من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود. نعم. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام الله ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون للمتقين غير Thank you. يا جمال القرآن الله احنا في ايام رضا يكرمك يا شيخ حبيبي انا عايش علشانك يا حبيبي المدعيه وسلفت الجنة للمتقين غير بعد الله الله الله الله الله الله الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يا عيني عشان خاطر النبي تاني يا مولاي ايوه الله صل على النبي ندخلها ان شاء الله جميعا. عشان خاطر حبيب النبي غزينا. الله يكرمك الله يكرمك. نعم قال احب ده من سنه لسنه مر نقل احب يكرمك. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. صلاة النبي اللهم عمر قلوبنا بالإيمان يا رب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي الله الله, الله. إن في ذلك لذكرى لمن الله على جمال القرآن الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلي على رسول الله. فاصبر على ما يقولوا. نعم نعم نعم نعم. فاصبر على ما يقولوا لك يا مولاي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يا رب يا رب يا رب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. كريم you عن الخالق. علمنا يا رب. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. الله عليه وسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه. الله يكرمك. فكر بالقرآن من يقرأه عليه. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك حق جاه الناس. الله الله الله يكرمك يا رب. الله اكبر. فكر بالقرآن من يقرأه عليه. فذكر بالقرآن من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يبقينا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الله. الله الله أكبر كبير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب مدد إِنَّا لَمَّا قَضَى الْمَوْتُ لنجعلهم تذكرة وتعياه دروعا فإذا نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال كمان يا مولانا كمان فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال شرب